أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم. والكتاب المبين. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. وكم أرسلنا من نبي في الأولين. وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. الله الحمد لله. هذه سورة الزخرف وهي مكية والمكي من القرآن هو ما نزل قبل الهجرة والمدني ما نزل. هذا هو أرجح الأقوال في المراد بالمكي والمدني. فهذه السورة مكية وهي من آل حاميم. والسور المفتتحة بهذين الحرفين سبع سور متوالية. سبحان الله. حاميم. وقد افتتحت أيضا بالقسم بالقرآن. حاميم. والكتاب المبين. والكتاب قسم من الله بكتابه المبين. يقسم تعالى على أنه قرآن عربي مبين. إنا جعلناه قرآنا عربيا نزل بلسان عربي بلسان الرسول. فإنما يسرناه بلسانه. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. أي لأجل أن تعقلوا عن الله ما أمركم به وما أخبركم به في هذا الكتاب من الاعتقادات ومن الشرائع. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. هذا القرآن في أم الكتاب. وأم الكتاب هو اللوح المحفوظ وهو الكتاب المبين الذي يذكره الله. ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. لم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب. فهذا هو الكتاب. وهذا القرآن مثبت كما قال تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وقال أيضا إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. فالكتاب المكنون واللوح المحفوظ وأم الكتاب والكتاب المبين هو شيء واحد. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي. يعني هو هذا القرآن وهذا الكتاب له منزلة عظيمة عند الله، فهو أحسن الحديث، هو أفضل ما نزل من كتب الله، هو أفضل ما نزل، وهو المصدق لما بين يديه من الكتب، وهو مهيمن عليها، العلي الحكيم. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. فالله تعالى أنزل هذا القرآن لإصلاح الخلق وهداية الخلق. أفنضرب عنكم الذكر صفحا، يعني أنترك تذكيركم وإرسال الرسل عليكم من أجل أنكم مشركون؟ أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين؟ وقد أرسل الله من قبل هذا الرسول الخاتم، أرسل قبله رسلا، وكم أرسلنا نعم، أرسلنا من نبي في الأولين، وكم أرسلنا من نبي في الأولين، أرسل رسلا كثيرين، منهم من أخبرنا الله عنهم وقصهم عليهم، منهم من قصصنا عليه، ومنهم من لم نقصص عليه. وكم أرسلنا من نبي في الأولين، وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. هذه طريقة مسلوكة للمكذبين، كلهم يقولوا، كل أمة تقول نبيها مجنون ساحر، كما قال تعالى أتواصوا به، بل هم قوم مجرمون. كما أرسلنا من نبي في الأولين، وما يأتيهم من نبي إلا كانوا يستهزئون. فأهلكنا أشد منهم بطشا، ومضى مثل الأولين، وأهلك الله المكذبين الذين كانوا هم أشد من قريش. وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك، أهلكناهم فلا ناصر لهم. فأهلكنا أشد منهم بطلا، ومضى مثل الأولين، مضت السنن، سنة الله، كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين، يعني سنة الله في الأولين، وهو إهلاك المكذبين ونصر الأنبياء والمؤمنين. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى تفسير سورة الزخرف وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم، حميم والكتاب المبين، الآيات. هذا قسم بالقرآن على القرآن، قسم بالقرآن على القرآن والكتاب المبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا. نعم، صلى الله عليه. فأقسم بالكتاب المبين وأطلق، ولم يذكر المتعلق، ليدل على أنه مبين لكل ما يحتاج إليه العباد من أمور الدنيا والدين والآخرة. إنا جعلناه قرآنا عربيا، هذا المقسم عليه أنه جعل